رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم إنكم أيها الضالون عن صراط المستقيم المكذبون لرسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم ولكتابه العظيم. لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون في النار من شجر الزقوم كريه الريح مر المذاق قبيح المنظر. فمالئون منها البطون. وسوف تملؤون بطونكم من شجر الزقوم كرها لا شهوة منكم له ولا حبا فيه. فشاربون عليه من الحميم. وسوف تشربون على الزقوم ماء حارا بلغ النهاية في الحرارة والغليان لا يروي من الظمأ. فشاربون شرب الهيم. وسوف تكثرون من شراب الحميم كشرب الإبل العطاش التي لا تروى أبدا لمرض ألم بها. هذا نزلهم يوم الدين. هذا العقاب والنكال هو ما هيأه الله زادا لأعدائه في النار جزاء على قبيح أعمالهم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله خلقكم أيها العباد من العدم فلماذا لا تصدقون بالبعث بعد الموت الذي هو أسهل من النشأة الأولى. أفرأيتم ما تمنون. أخبروني عن المني الذي تضعونه في أرحام نسائكم. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هل أنتم الذين تخلقون هذا المني وتصورونه وتنفخون فيه الروح أم الله تعالى وحده الذي يفعل ذلك. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله قضى عليكم الموت وقدره بينكم وليس بعاجز سبحانه أن يبدل خلقكم إلى خلق آخر في أي صورة شاء سبحانه. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقادر سبحانه على تغيير خلقكم يوم القيامة وإنشائكم فيما لا تعلمونه من الصور وصفات والأحوال. فلقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم أن الله هو الذي خلقكم أول مرة فلماذا لا تستدلون بهذا على قدرته على إحيائكم مرة ثانية هو البعث بعد الموت. أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم أيها الناس بذر الحب الذي تضعونه في الأرض اليابسة وهو حب يابس. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هل أنتم الذين تنبتونه وتخرجونه زرعا بل الله وحده الذي يخرجه بقدرته زرعا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو أراد الله لسير زرع هشيما محطما لنفع فيه ولا فائدة فأصبحتم تعجبون مما حل بهذا زرع. إنا لمغرمون. وتقولون إننا خسرناه وذهب منا وهذا عذاب حل بنا. بل نحن محرومون. بل الله حرمنا الرزق بإهلاك هذا الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء العذب الزلال الذي تشربونه ليذهب ظمأكم. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل أنتم أيها الناس أنزلتم الماء من الغمام إلى العيون والآبار والأنهار أم الله الواحد القهار أنزله بحكمة واقتدار؟ بل الله عز وجل رحمة بالعباد. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو أراد الله لسير هذا الماء العذب مالحا لا يستساغ ولا يطاق شرابه لنفع فيه لإنسان ولا حيوان ولا نبات فلماذا لا تشكرون الله أيها الناس على أن جعل الماء عذبا زلالا. أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم النار التي توقدونها لدفئكم ولإنضاج طعامكم. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هل أنتم خلقتم الشجر الذي توقد منه النار أم الله الذي خلقه بل الله جل في علاه. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الله الذي جعل هذه النار تذكرة بنار جهنم ومنفعة للمسافرين والجائعين فهل لا شكرتم الله على هذه النعم. فتسبح باسم ربك العظيم. فنزه ربك عن صفات النقص وأثبته صفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته له الملك والجبروت. ألا أقسم بمواقع النجوم. يقسم سبحانه بمساقط النجوم وما هويها إذا سقطت أو غربت وفيها دلالة على عظيم القدرة وبديع الخلق. وإنه لقدر لو تعلمون عظيم. وإن في قسم الله بمواقع النجوم قسم عظيم القدر كبير المنزلة.